بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن هذه الدروس المستفادة من سورة النساء بعد استعراض ذلك التفسير لهذه الآيات والوقوف على الحكم والأحكام التي اشتملت عليها الآيات، والوقوف كذلك على الأحكام من أوامر ونواهي ومن عبر وعظات نتعلمها من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها سورة النساء. بننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام عن الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة أيضا من سور القرآن المدني، ألا وهي سورة المائدة، وهي السورة الخامسة بترتيب المصحف، وهي السورة الخامسة بترتيب المصحف، وهي السورة الرابعة بالنسبة لترتيب المصحف في السور المدنية. فكنا قد أتممنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبمنه وبكرمه الكلام عن أولى تلك السور المدنية، ألا وهي سورة البقرة، وذلك بترتيب المصحف. ثم ثنينا بسورة آل عمران، ثم كان الكلام عن سورة النساء. بينتقل الكلام بعد ذلك من خلال هذه الآيات من سورة المائدة، وهي سورة كما بينا سورة مدنية، سميت هذه السورة لقصة المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام. افتتحت هذه السورة بذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه السورة بتتكلم عن الميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على العباد، وافتتحت بذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا. هذه السورة من بدايتها الخطاب موجه إلى الطائفة المؤمنة، لذلك نرى أن هذه السورة هي سورة اشتملت على نداءات إلهية كثيرة، اشتملت على هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وهي أكثر سورة اشتملت على هذه النداءات الإلهية، 16 نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمن. افتتحت بهذا النداء العام: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بالمواثيق التي أخذها ربنا سبحانه وتعالى على العباد. ثم حتأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن جانب من هذه المواثيق التي أخذها ربنا سبحانه وتعالى على العباد، حتى تنتهي هذه السورة ببيان ما هو جزاء من وفى بهذه العقود ووفى بهذه المواثيق التي أخذها ربنا سبحانه وتعالى على العباد. قال الله تعالى في خاتمة هذه السورة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. من وفى بهذه العقود وهذه المواثيق كان له ذلك الجزاء عند ربه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي صدق في إيمانه، فكان جزاء ذلك الصدق كما بين ربنا سبحانه وتعالى. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، في يوم القيامة نرى جزاء هذه الأعمال، جزاء ما قدم ذلك العبد من أعمال. فمن وفى بهذه العقود وتلك المواثيق التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى في إقامة هذا الدين وفي إتمام هذه الحقوق التي لله تبارك وتعالى على العباد، وكذلك الوفاء بهذه الحقوق التي للعباد على الإنسان، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى كيف حققوا هذا الأمر؟ يبقى نقول كانوا في سعيهم في لتحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز الحقيقي، فازوا بسعادة الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكما بينا اشتملت هذه الصورة على 16 نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، يعني ما يقرب كده من خمس هذه النداءات التي وردت في القرآن نادى فيها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. يبقى هذا ما يقرب من خمس النداءات اشتملت عليها هذه الصورة، وافتتحت كما بينا بقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. يبقى العقد هو العهد الموثق، يبقى أوفوا بالمواثيق والعهود التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى من إقامة هذا الدين وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك نجد الكلام في هذه الصورة بتتكلم أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل الكتاب، فما وفوا بذلك الميثاق ولكن نقضوا هذه المواثيق، وبالتالي صبت عليهم اللعنات والغضب من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بيّن أن الميثاق الذي نتعامل من خلاله مع هذه الآيات هو أن نسمع ونطيع. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى صورة التعامل مع الأحكام يبقى السمع والطاعة. وكثيرا ما نتكلم أن هذه النفسية التي نستمع من خلالها إلى الآيات، وهي النفسية التي نقرأ من خلالها في كتاب الله تبارك وتعالى. عندما أقرأ في كتاب الله تعالى أو عندما أستمع إلى الآيات، يبقى النفوس مهيئة أن تستمع ثم أن تطيع ثم أن تستجيب، ليست بنفوس مهيئة لكي تستمع ثم بعد ذلك يكون التولي والإعراض كحال أهل الكتاب، ولكن السمع والطاعة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى ده نقول هو سورة التعامل مع الآيات، كما بينا ذلك في خاتمة سورة البقرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: بل قولوا سمعنا وأطعنا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والله عز وجل بيّن أن هذا هو مسلك المؤمن مع نصوص الكتاب والسنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى هذه النفسية التي نستمع من خلالها إلى الآيات، أو هذه النفسية التي نقرأ من خلالها نصوص الكتاب والسنة، فالنفوس مهيئة لكي تستمع ثم تكون الاستجابة والتطبيق، وقلوب اطمأنت بذكر ربها سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وذكرنا أن في خاتمة السورة بيّنت من وفى بهذا العقود فما له عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى نقول لا نستطيع أن نحقق رضا الرب سبحانه وتعالى إلا من خلال إقامة بنود هذه المواثيق التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى في إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وفي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى ده الكلام العام، يبقى نقول هذا هو الأساس العام، يبقى الوفاء بهذه المواثيق التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى في إقامة هذا الدين في واقع الحياة، وهذا يكون بأداء الحقوق التي لله سبحانه وتعالى علينا وأداء الحقوق التي للعباد علينا. ثم بتتكلم عن حكم الأحكام الجزئية. قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يبقى أحلت لكم بهيمة الأنعام، يبقى من ضمن هذه الأحكام أن الله عز وجل أحل لنا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى. تأتي الآيات لكي تبين لنا ما هو المحرمات من هذه الأنعام كالميتة والمنخنقة والمنقوذة إلى غير ذلك، غير محل الصيد وأنتم حرم. وحنعلم أيضا أن صيد البر حرام علينا في حال الإحرام، صيد البر حرام علينا في حال الإحرام، أما صيد البحر فهو حلال لنا كما سنذكر من خلال الآيات. إن الله يحكم ما يريد، يبقى إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وعلى العبد أن يسلم لأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى على العبد أن يسلم لأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا معنى الآيات أنه ما ينبغي أن نعترض على أي حكم من هذه الأحكام، لا نعترض لا بالقول ولا بالفعل، إن الله يحكم ما يريد، يبقى لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وأحكام الرب سبحانه وتعالى لابد أن نسلم لهذه الأحكام، فربي سبحانه وتعالى الذي حكم بهذه الأحكام هو عليم حكيم سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد، يبقى نقول لماذا نقول لماذا حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى كذا، ولماذا لم يحل لنا كذا؟ نقول لا يسأل عما يفعل، إن الله يحكم ما يريد، إن الحكم إلا لله، وبالتالي على العبد أن يسلم. يبقى هذه الأحكام ليست للمناقشة ولا لأخذ الآراء، ولكن هذه أحكام يبقى لابد أن نسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى، ويرى هذا التسليم في الاستماع والإنصات ثم التطبيق الفوري لما نتعلمه من كتاب الله وتعالى. ثم بيأتي بعد ذلك النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم عن أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى هذه الآيات أيضا، هذا هو النداء الثاني بترتيب هذه الصورة: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله، يبقى لابد من إقامة هذا الدين، والحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله. يبقى على ذلك يبقى هذا هو حلال وهذا حرام، وهذا حق خالص لله تبارك وتعالى. ثم بينت أيضا لنا جانب من التفاصيل: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صورة التعامل فيما بيننا أن يكون على البر والتقوى، على إقامة الطاعات، ونقول ولا نتعاون على الإثم والعدوان، لا نتعاون على الظلم ولا على الجور، ولا نتعاون أبدا ونتفق على المخالفات وعلى فعل الموبقات والمعاصي التي حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي قاعدة بنتعامل من خلالها، يبقى دي قاعدة بنتعامل من خلالها. قلنا الأمر ممكن يكون في ظاهر الحل، ولكن هذه صورة ممنوعة. قلنا كمسألة مثلا بيع الخمر، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، يبقى نقول العنب حلال، وبيع العنب حلال وهي ثمار يستمتع بها الإنسان، ولكن لو باع العنب لمن يتخذه خمرا فكان ذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويبقى دي صورة من صور التعاون على الإثم والعدوان، هذه صورة من صور التعاون على الإثم والعدوان. قلنا لو انفصلت هذه المعاملة فالعنب بيع حلال ودي ثمار يستمتع بها الإنسان، ولكن لما كان حيفضي إلى محرم على أساس أن من اشترى العنب نعلم أنه سيتخذ ذلك العنب خمرا، يبقى هذا حرام بنص ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بهذه القاعدة. يبقى لا نتعاون على الإثم والعدوان، لا نتعاون على الجور والظلم وعلى المخالفات، وعلى المخالفات يبقى دي قاعدة نتعامل من خلالها، يبقى هذه قاعدة نتعامل من خلالها. ثم بعد ذلك بيأتي النداء الثالث، وهذا النداء بيتكلم عن هذه الشعيرة، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك عظم قدر الصلاة، وخاصة لما تكلمنا عن صلاة الخوف، لما تكلمنا عن صلاة الخوف بيأتي هذا والنداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأيديكم إلى المرافق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى نقول هذه أيضا، هذا والنداء الثالث الذي ورد في هذه الصورة بتكلم عن إقامة هذه الشعيرة، وتكلمنا عن أهمية إقامة الصلاة كما بينا في صورة النساء عندما كنا بنتكلم عن صلاة الخوف. يبقى في حال الحرب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم الصلاة في وقتها، أمرنا أن نقيم الصلاة في وقتها، وده بيان لعظم قدر الصلاة. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الوضوء سابق للصلاة ومن شروط صحة الصلاة، لذلك يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى الطهارة. يبقى الطهارة، وبالتالي لو فقد الماء أو تعذر على الإنسان استعمال الماء بينتقل إلى استعمال التراب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وده تيسير. يبقى نقول شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. يبقى نقول لو توقف ذلك الأمر على استعمال الماء، يبقى نقول في بعض الأحيان قد يتعذر على الإنسان استعمال الماء مع وجوده، أو أنه يتعذر على استعمال الماء لعدم وجود الماء، فماذا نفعل؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا البديل في ذلك ألا هو التيمم، وذكر لنا يبقى أن التيمم هو بديل الوضوء، لكن يختلف التعامل مع التيمم أو مع هذا التراب، نقول على غير الصورة التي نتعامل مع الماء في مسألة الوضوء. يبقى نقول على ذلك يبقى التيمم نقول كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى مسح اليد والوجه، نقول على الرغم من أن التيمم ده بدل، يبقى التيمم بدل، يبقى في حال التعذر استعمال الماء للوضوء ماذا نفعل؟ ده في مسألة الوضوء يبقى غسل الوجه واليد إلى المرفق ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين كما بيّنت الآيات، فيأتي بدل الوضوء اللي هو التيمم. يبقى لكن على ذلك قال ان التيمم هيبقى صورة التطهر مختلفة عن صورة الطهارة المائية، ده في الوضوء وكذلك في الغسل، كذلك في الغسل. في نقول استعمال الماء في الغسل يبقى تعميم الجسد بالماء، ولكن في التيمم نفس صورة التطهر في حالة الحدث الأكبر الأصغر هي نفس صورة نقول التطهر في حالة الحدث الأصغر، ده بالنسبة للتيمم، لأن بالنسبة للماء بيختلف. يبقى نقول على ذلك الطهارة بالحدث الأصغر من الوضوء، يبقى من حدث أصغر بالوضوء، هذا الوضوء يبقى على أعضاء مخصوصة حيتم استغراق هذا العضو بالماء وأعضاء مخصوصة. في الغسل بنعمم الجسد بالماء، فالشارع فرق ما بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى في استعمال الماء. لكن بالنسبة للتيمم على الرغم ان هو بدل استعمال الماء، لكن نقول على ذلك الصورة في صورة التطهر مختلفة، يبقى في بالنسبة للحدث الأصغر بالنسبة للحدث الأكبر، وفي التيمم بتتساوى صورة الحدث الأكبر مع الحدث الأصغر في مسألة استعمال ذلك التراب للتيمم ورفع ذلك الحدث. والله تعالى كما قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى دي نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى، وده بيان لعظم الصلاة. وإن فقد الإنسان الماء يبقى انتقل إلى ذلك البديل ألا هو اضطراب في مسألة التيمم، وأن التيمم صفة التيمم واحدة في الوضوء والغسل، ونقول لكن في الطهارة محاذ أصغر وأكبر، لكن بالنسبة لاستعمال الماء صورة الطهارة في الحدث الأصغر مختلفة عن صورة الطهارة في الحدث الأكبر. فكان ذلك هو النداء الثالث الذي ورد بترتيب هذه الصورة. ثم بيأتي بعد ذلك النداء الرابع، وكما قال وكما نادى ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعلمنا إقامة العدل حتى مع الأعداء، يبقى نقول على ذلك إذا هذه أشد الصور، أشد الصور، يعني قد تدفع العداوة الإنسان إلى الجور والظلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة العدل حتى لو كان مع الأعداء، يبقى دي أشد الصور، فما كان دون هذه الصورة يبقى هذا أمر ميسر في إقامته. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يبقى بيلزم الإنسان أن يقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى وأن يقيم ذلك بالعدل. قلنا العدل ده خلق ما ينفك عن المؤمن ولا ينفك المؤمن عن ذلك الخلق، ولذلك بيّن لنا صورة من صور التطبيقات لهذا الخلق ألا هو العدل، صورة تطبيق العدل مع الأعداء. قلنا لأن من الممكن في الآراء أن الإنسان يعني تدفعه العداوة إلى الجور وإلى الظلم ويرى ذلك نقول مساغ، لكن ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى إقامة العدل مع الأعداء، لما إحنا هنقيم العدل مع الأعداء يبقى على ذلك ماذا نفعل مع الأصدقاء؟ ما نقول على ذلك هنقيم العدل، إذا كان الإنسان مطالب منه أن يقيم العدل مع الأعداء يبقى من باب أولى وأحرى أن نقيم ذلك العدل مع الأحباب أو مع الأولياء. يبقى على ذلك يبقى أوفوا بالعقود، يبقى الوفاء بذلك الأمر، إقامة العدل وعدم الجور حتى لو كان مع الأعداء، فلا يدفعك ذلك البغض للأعداء في الجور والظلم، ولكن لابد من إقامة العدل، أنت تعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي نقيم ما أمر الله عز وجل به، نقول في كل المواطن. ثم بيأتي أيضا النداء الخامس على المؤمنين بترتيب هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى لابد أن نتعرف ونعرف هذه النعم التي لله سبحانه وتعالى علينا، وأن الله سبحانه وتعالى بيدفع الأعداء، والله تبارك وتعالى تكفل بالدفاع عن الأولياء وعن الأتقياء وعن المؤمنين. ولذلك من نعم الرب سبحانه وتعالى أنه يدفع عنك الأعداء، والله تعالى متكفل بالدفاع عن يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الاعتماد دوما على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يكون مقبلا بكليته على ربه المعبود، وعلى العبد أن يكون مقبلا بكليته على الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك النداء السادس بترتيب هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يبقى العبد لابد أن يفعل هذه العبادات التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى، ومن أجل هذه العبادات هو الدفع عن دين الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالمال أو بالنفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يبقى كل ما يقرب العبد من ربه يبقى كل ما يقرب العبد من ربه قلنا خاصة هذه العبادة ألا هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إقامة هذه نقول الشريعة إقامة هذه الشعيرة ألا هو الجهاد في سبيل الله. ولا يظن الإنسان لا بنفسه ولا بماله من أجل نقول الدفع عن دين ربي سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين ونصرة هذا الدين. فكان ذلك هو النداء السادس بترتيب المصحف. يأتي بعد ذلك النداء السابع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يبقى بيتكلم عن قضية الولاء والبراء من نواني ومن نعادي وده موجب الإيمان وهذا مقتضى الإيمان. لا يقيم هذه المسألة إلا من كان مؤمنا. يبقى نقول على ذلك من نواني من نعادي يبقى نواني الأولياء ونعادي الأعداء. من هم العدو؟ ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يبقى من نوالي يبقى إياك أن توالي الأعداء ومن نعادي إياك أن تعادي الأولياء ولكن المولاة تكون للأولياء والمعاداة تكون للأعداء. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وفصل لنا من هم الأعداء. وأيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن لنا ما هو الحكم في من ولى الأعداء وعاد الأولياء ما الحكم في هؤلاء وكذلك ما هو السبب الدافع إلى ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يبقى إيه السبب؟ نقول إيه الحيثيات التي من خلالها اندفعوا لكي يوالوا الأعداء ويعادوا الأولياء. وذكرنا في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ده نقول الدوافع عندهم. وهنا أيضا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الدوافع التي من خلالها بيندفع المنافق لكي يوالي الأعداء في مقابل أنه يعادي الأولياء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يوالون هؤلاء يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ثم بيأتي النداء الثامن أيضا بترتيب هذه الصورة الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين فيها التحذير من الردة بعد الإيمان وفيها بيان أيضا لكيفية التعامل مع الأولياء وكيفية التعامل مع الكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى تحذير يبقى نقول الكلام حياتي في التحذير من الردة بعد الإيمان وبالتالي ده بيتطلب من الإنسان أن يصون الإيمان وأن يقوم برعاية هذا الإيمان وأن يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان. ينتبه المطلوب أن احنا نستمر على الإيمان ونستديم على الإيمان كما ذكرنا ذلك في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وكما ذكرنا في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمرارية والاستدامة يبقى الاستمرارية والاستدامة يبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يبقى الاستمرارية والاستدامة على هذا الإيمان وأن المؤمن يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان نقول لا يأمل لنفسه ولا يأمل لما سبق من عبادات تقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، ولكن المطلوب المحافظة على هذا الإيمان وصيانة هذا الإيمان من أي عامل من العوامل التي يتصدع بها هذا البناء. لذلك ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى دي صفات المؤمنين، هم دي الصفات بقى المطلوبة ان احنا نشتمل عليها، يبقى يحبهم ويحبونه. يبقى نقول كيف السبيل لكي تكون محبوبا عند الله عز وجل؟ يبقى بفعل ما هو المطلوب وبفعل ما اوجب الله عز وجل علينا. يبقى عشان الانسان يكون محبوب عند الله تبارك وتعالى، يبقى كيف السبيل؟ يبقى نقول السبيل الى ذلك أن تقوم بأداء ما أوجب الله عز وجل علينا، يبقى حتى تكون محبوبا عند الله عز وجل. والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين، وهكذا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى ده سبيله كما بين وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما في خاتمة السورة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى نقول سورة رضا هؤلاء عن ربهم تمثل في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يبقى زي ما الإنسان كما ضربنا لذلك المثل لما بيستعمل السواك، يبقى أنا أحقق رضا ربي. لماذا تستعمل السواك؟ أقول يا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح، ولكن أنا أحقق بذلك رضا ربي سبحانه وتعالى. فالسعي لتحقيق رضا ربي سبحانه وتعالى بينظر ما هي الأفعال التي إن فعلناها نحقق بها ونصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. بغيته، يبقى بغيته هو أن يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. فكل ما يحقق به ذلك الرضا يسعى إلى امتثاله، وكل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى بيسعى إلى الابتعاد عنه. أن نقول ترك المعاصي لله سبحانه وتعالى هذه طاعة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. يبقى الإنسان بيترك المعصية لله سبحانه وتعالى خوفا من عقوبته. ونقول على ذلك لأن الله عز وجل لا يحب الفساد، لا يحب هذه المعاصي، وبالتالي أترك المعصية لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا ذلك، والله عز وجل لا يحب ذلك. يبقى بنفعل الطاعة لأن الله تعالى أمرنا بذلك، ولأن هذه الطاعة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولا سبيل أن نحقق رضا الرب سبحانه إلا بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. لذلك يتكلم الآيات عن صفات المؤمنين: فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ده سورة التعامل بتاعتهم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى هذا هو النداء الثامن بترتيب هذه السورة. بيأتي بعد ذلك النداء التاسع أيضا بيتكلم عن هذه القضية، أيضا قضية الولاء والبراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى كلام صريح في هذه القضية. ولما بنيجي إحنا أساسا بنتكلم عن قضية الولاء والبراء، أقول لك انظر، انظر أولا كده إلى آيات النداء، انظر أولا إلى آيات النداء. سبق طبعا الكلام عنها في سورة آل عمران، وسبق الكلام عن جانب منها في سورة النساء، وكذلك أيضا سورة المائدة تتكلم عن هذه القضية. نقول لم تتكلم إشارة فقط لأنه قد سبق الكلام، ولكن تتكلم أيضا في هذه القضية بتفاصيل وتوجيهات وبهذه النداءات. لذلك نقول هذه بداية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وخلاص يبقى اتكلمت عن قضية الولاء والبراء، واتكلمت من هو العدو ومن والي ومن نعادي، وذكرت كده من والى الأعداء ومن عاد الأولياء ما الحكم فيه. وبالتالي كان التحذير من ردة: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني. بتاتي الآيات تتكلم أيضا لتثبت هذه المسألة وتبرز معالم هذه القضية في القلوب. قلنا لأن ينتج عنها أعمال، يبقى بينتج عنها أعمال، فهذه من أخطر القضايا، هذه من أخطر القضايا. ولذلك نقول أن قضية الولاء والبراء حتى تجد أنها قضية مويعة عند الناس، نقول لأنه قلما من يتكلم في ذلك، ولكن دي قضية عقدية، قضية عقدية ينبني عليها أعمال، ينبني عليها أعمال. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى لوازم التقوى وموجب الإيمان إن احنا نتمم ما أمر الله عز وجل به ونبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه. ولذلك ذكر الله عز وجل من أحوال أهل الكتاب كيف أنهم يستهزئون بهذه العباد بهذه العبادات وينتقصون من شأنها. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فأتى ذلك النداء التاسع بترتيب هذه الصورة، أيضا بيتكلم عن هذه القضية ألا وهي قضية الولاء والبراء. ثم يأتي بعد ذلك هذا النداء العاشر، وهذا النداء يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن في مسألة الطعام وأن العبد المؤمن لا يطعم إلا الحلال الطيب، وبالتالي على ذلك لا يتجرأ أبدا على أن يطعم من الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يبقى مسألة الحل والحرمة للبعض قد يتجرأ في هذه المسألة ويقول هذا حرام وهذا حلال. يبقى الحل والحرمة هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. هذا حلال، نقول الحلال ما حل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله. يبقى لابد أن يكون بسند، وبالتالي الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل. لذلك في بداية السورة بتتكلم عن حل طعام أهل الكتاب، عن حل طعام أهل الكتاب كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. والأصل نقول في الأطعمة الحل، وبالتالي إن قلنا عن طعام هذا حرام يبقى لابد أن يكون هناك سند ودليل قائم على حرمة هذا الصنف الذي نتكلم عنه. لكن ده الأصل كده، الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، وبالتالي لا تأتي الحرمة إلا بدليل غير العبادات. الأصل في العبادات الحرمة حتى يأتي دليل الحل. يبقى الأصل كده في العبادة، لما أقول دي عبادة أقول هات الدليل، يبقى تأتي بالدليل. يبقى أي إنسان يقول دي عبادة أقول له هات الدليل. لكن لو إحنا قلنا الطعام ده حلال يبقى ملوش هات الدليل، ده الأصل. اللي يقول هذا حرام هو الذي يأتي بالدليل. فالأصل في العبادات الحرمة حتى يأتي دليل الحل. لذلك لو إنسان يبقى أتى كده مثلا بيقرأ قرآن في يوم الجمعة في المسجد، يبقى على ذلك نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فنقول على ذلك يقول فلتأتي بدليل، لا، الفاعل لها هو الذي يأتي بالدليل أن دي عبادة، والعبادة الأصل فيها الحرمة، والفاعل لابد أن يفعل بدليل، فهو الفاعل مش أنا الفاعل. وبالتالي طب أنا قلت الكلام ده ممنوع ليه؟ نقول لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. يبقى لأن دي عبادات، وبالتالي من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الفاعل والقائل لدي عبادة لابد أن يأتي بالدليل، لأن الأصل فيها الحرمة المنع، يعني الأصل فيها المنع، حتى يأتي الدليل يبقى الحل. لكن بالنسبة للأطعمة الأصل فيها الحل حتى يأتي الدليل على حرمة هذه الأطعمة. يبقى نقول الطعام ده حرام أقول لك هات الدليل، الشراب ده حرام هات الدليل. أما الأصل كده يبقى أي شراب هو حلال إلا ما ورد فيه الدليل بالحرمة. أصل كده الأطعمة دي حلال إلا ما ورد فيه الدليل بالحرمة. لذلك يبقى بداية السورة يبقى إلا ما يتلى عليكم، يبقى هنعرف كده إن في أطعمة حرام، يبقى كالميتة المنقوذة المتردية، يبقى ما أكل السبع، كل ده هي أساسا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول في المشروبات هنعرف أن الخمر حرام، وهذه ورد الدليل في نفس الصورة عن حرمة الخمر. يبقى نقول يبقى الأشربة حلال إلا ما ورد بدليل أنه حرام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ده اعتداء، لما نقول على حاجة حلال ده حرام أو حاجة حرام نقول ده حلال، هذا اعتداء، هذا اعتداء. أن الحل والحرمة نقول هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، وبالتالي انتبه. يبقى قبل ما أقول ده حلال أو ده حرام لابد أن احنا عارفين القاعدة، والأمر الثاني أن احنا لابد أن يكون عندنا الدليل. فالقاعدة أن في مسألة الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل حتى دليل الحرمة، في العبادات الأصل فيها المنع أو الحرمة حتى يأتي دليل الحل. يبقى ده طريقة التعامل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يبقى كل حلال طيب، يبقى ممكن يكون الطعام حلال ولكن هو يبقى حصل على الطعام بطريق الغصب. يبقى لابد أن يكون الطعام حلال وإحنا حصلنا عليه من سبيل مشروع. يبقى كما تكلمنا في مسألة النفقة في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى نقول لا ننفق إلا الطيب الحلال، يبقى ده مال اكتسبناه بسبيل مشروع. هنا أيضا يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. يبقى نأكل الحلال ولابد أن يكون من كسب طيب، من كسب مشروع. يبقى ده طعام أصلا كده، يبقى من غير أي مسألة ده طعام حلال، يبقى ده طعام حلال، لكن هو حصل عليه بطريق غير مشروع، يبقى هذا حلال لكنه ليس بطيب. يبقى حلال طيب كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي أيضا بتتكلم عن جانب من هذه المحرمات التي حرمها علينا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى الآيات دي وردت بشأن الكلام عن جانب من هذه المحرمات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى بغية الشيطان: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا جانب من هذه المحرمات وسبيل الشيطان أيضا في إضلال الإنسان وفي أن يوقع العداوة بين الناس وأن يوقع البغضاء بين الناس من خلال يعني المعاملة في هذه المحرمات. وما ينشأ عنها من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى والصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى ينتهي الإنسان عما حرم الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم بتأتي أيضا الآيات بعد ذلك بتتكلم عن مسألة الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. خلي بالنا من الابتلاءات ونخلي بالنا من الفتن، ودي كلها من أجل تمييز الصفوف وتمييز الصادق في الإيمان ممن هو كاذب ادعى الإيمان لكن في الحقيقة لم يدخل هذا الإيمان بعد في قلبه ولم يثبت في قلبه ولم يستقر في قلبه. فلا بد من التمييز بين العباد، هذا صادق في إيمانه وهذا نقول كاذب فيما ادعى. كل ده مش هيظهر إلا عن طريق الاختبارات وطريق الابتلاءات. طريق بديء نقول ابتلاءات فتن لابد يتعرض لها الإنسان، ولأنه خلاها يخرج ما عنده من إيمان أو يظهر ما عنده من إيمان. وصحة الإيمان لابد فيها من اختبار، يبقى صحة الإيمان لابد فيها من اختبار، يبقى بيختبر العبد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا أنواع الابتلاءات التي نتعرض لها، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكمة في هذا الابتلاء. الحكمة في الابتلاء، يبقى على ذلك الله عز وجل ذكر لنا العديد من الابتلاءات التي سنتعرض لها وذكر لنا الحكمة من ذلك وبيّن لنا كيفية التعامل مع الابتلاءات. وبالتالي ان الابتلاء يبقى بيتميز به الصبور، ما كان الله ليظهر المؤمنين على أنتم عليهم حتى يميز الخبيث من الطيب. ويا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم بتتكلم الآيات عن حرمة صيد البر في نقول في حال الإحرام أو في البلد الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا يتعمد هذا الأمر فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يبقى لو هو اعتدى يبقى الحكم في المسألة ازاي؟ يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من الذي يحكم في هذه المسألة. ونقول على ذلك ايضا يعني ما هو الجزاء المترتب على هذا الاعتداء. قال هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عد ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. يبقى احذر ان تعتدي على حرمات الله سبحانه وتعالى. قلنا لان الانسان ممكن قد يكون متجرئا على ذلك او مستهينا بذلك الحكم، ولكن كما قال ربنا سبحانه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم يأتي بعد ذلك النداء الرابع عشر في هذه المسألة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يبقى نقول على ذلك الله عز وجل بيّن لنا حرمة إن طرح السؤال قبل وقوع المسألة، وده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يبقى نقول وفي أشياء سكت الله عز وجل عنها، وبالتالي أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة ثم حرمت بسبب ذلك السؤال. ففي آداب في طرح الأسئلة وفي نقول طرح هذه المسائل. يبقى المسألة قبل وقوعها يبقى ما كانت تطرح، ويبقى ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حنين قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يبقى دي يعني مسائل لم يكن نزل فيها الحكم، فنقول يصر على السؤال يبقى على ذلك حتى ينزل هذا الحكم. يبقى كان ممنوع طرح المسألة قبل وقوعها، زي قصة عويمر العجلاني. يبقى قبل نزول آية اللعان يبقى نقول على ذلك سأل في المسألة إن الرجل لو دخل إلى بيته فوجد مع امرأة رجل فماذا يفعل؟ إن قتله يبقى على ذلك حيقتل بسببه، وإن تركه ده أمر عظيم ماذا يفعل؟ وما كانش آية اللعان نزلت، آية النعان نزلت، كانت الآيات في الزنا أنه إن اتهم الرجل المرأة بالزنا أقام البينة على ذلك، أقام البينة على ذلك، فعلى ذلك أصر على المسألة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال فلتأتي بصاحبتك، إن الله تبارك وتعالى قد أنزل في شأنكم قرآنا. كان بسبب السؤال خالف، لما خالف كده يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم، يبقى هي لسه ما نزلش بيها آيات، ما نزلش بيها أحكام، لكن هو تخيل مسألة وبالتالي سأل عن هذه المسألة. نقول على ذلك ممكن فعل الواحد يحتاج لذلك، لكن القرآن أتى ونهى عن طرح المسألة قبل وقوعها، يبقى لابد الوقوف على ذلك الأمر، لكن لما هو خالف فعلى ذلك وقع في هذا الأمر، ده نتيجة المخالفة، نتيجة المخالفة. يبقى نقول هو مع أنها مسألة محتملة، مسألة محتملة، يبقى لما نزلت الآيات إن هو عشان يثبت الزنا على هذه المرأة التي تهمها يبقى لابد أن يأتي بالبينة، أربع رجال عدود يرون هذه الفعلة وبالتالي حتى يتم الحكم في المسألة. وآيات العامة ما كانتش نزلت بعد، لكن هو أصر كده، الرجل لو دخل إلى بيتي وجد مع امرأتي رجل فماذا يفعل؟ لو قتل الرجل ده هيقتل به، طب لو تركه يبقى تركه وهو يفعل هذه الفاحشة، يبقى فاحشة في أهل بيته، هو لم يستطع رد ذلك الأمر، يبقى ده تخيل المسألة. وبالتالي لكن ربنا سبحانه نهانا عن طرح المسألة قبل وقوعها، فبالتالي قال والله لأسألنا، أقسم كده لو هيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، فألح في السؤال فنزل في شأنه، فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى في أهله، ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى في أهله. يبقى لنا حدود لا نتعداها، لا نتعداها، دع هذه الآراء المخالفة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي النداء الخامس عشر، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى عليك أن تفعل الطاعة وأن تقوم بالواجبات التي أمرنا الله عز وجل بها. يبقى عليك يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يبقى مش أنا هعتزل الناس أو أنا أكون صالح في نفسي، لا، من صلاح الإنسان إن هو يدعو الناس للصلاح، يبقى يأمر معروفا عن المنكر. فعلى ذلك يبقى الآيات إن افعل الطاعات وقم أنت بالواجبات التي أوجب عليك ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو تقاعس الناس، حتى لو قعد الناس عن ذلك الأمر. يبقى كما بينا في سورة النساء، يبقى قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ويبقى نقول يبقى الإنسان مطالب بإقامة الطاعات حتى لو قعد، لو تقاعس الناس، فلا يضرك ذلك الأمر طالما أنك قمت بالواجب الذي أوجب عليك ربنا سبحانه وتعالى. لكن لا نقعد ونتقاعس إذا تقاعس الناس، يبقى فقط في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يبقى علي أن أنا ألتزم الطاعات وأقوم بالواجبات وأنا أحث الآخرين على القيام بها، قاموا بها قاموا، لم يقوموا بها فعلى ذلك أنت تقوم بذلك الواجب، زي ما نقوله يعني أن تبلغ هذا البلاغ المبين، استجاب الناس أو لم يستجيب الناس، لكن المطلوب أن أنا أبلغ ذلك الحق، مطلوب أن أنا أبلغ ذلك الحق. أما النتائج فأنت غير مسؤول عن النتائج كما قال وكما بين ربنا سبحانه، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. كل واحد حيجازى على حسب عمله. ثم يأتي النداء السادس عشر والنداء الأخير في هذه الصورة بترتيب الآيات، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله أبدا إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى إقامة الشهادة لله سبحانه وتعالى وكذلك الوصية وأيضا إقامة الشهود على ذلك الأمر. ده آخر نداء في هذه النداءات الإلهية بترتيب هذه الصورة، وده النداء 16. وبالتالي نقول أن الصورة أيضا نذكر أنها ختمت، أنه من وفى بهذه العقود وقام بأداء الحقوق التي الله سبحانه وتعالى عليه وقام بالحقوق التي للعباد عليه، فذلك الذي وفى وذلك الذي صدق في إيمانه، وربنا سبحانه وتعالى يجازي من صدق في الإيمان بذلك الجزاء. قال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن تفسير هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.